بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى المصنف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأكبر بكل اسم مثلات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأمكر يقوله بكمال الإنعام ومادينة أو الإرادة ذلك وأنه مستعينا أو ميلادكم على وجه التفضل وبإيثار هذين الوصفين في دين المبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها باسم الذات وغلبتها من حيث إصرارها على أقدارها وعدم انقطاعها وقدر الرحمن لأنه علم في الأرض أو كالعلم من حيث أنه لا يوصف ضد غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي الذالك بالرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره. وأدخل بها تأسيا بالكتاب العزيز وعلم بالحديث كل أمر في ذلك لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر أي ناقص البركة وفي رواية بالحمد لله ولذلك جمع بينهما فقال الحمد لله أي جنس الوصف بالجميع أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصل بكل كمال على كمال. الحمد لله رب العالمين وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى أولا وآخرا هي لنا هذه الفرصة المناسبة فيها نحن داول الله الحمد والمنة بالتوفيق والعصمة نستأنف دروسنا العلمية الجارية مع مطلع هذه السنة الدراسية والأخوة لا سيما الملازمون بالدرس وعدناهم غير مرة أن درسنا هذه السنة إن شاء الله سيكون في علم من علم الآية ألا وهو الفقه وأعظم العلوم يصحبها بعد التوحيد علم أحكام العديد. والعلماء ما تفاضل ولا تنافسوا ولا انقرأت عقولهم ولا تنافر كتبهم كتبها إلا في الفقه فالأمة أجمعت على ما في العقيدة من صواب ولله الحمد عليه السلام لعل شك قالوا لا فبادي من بدي اتقى الله جميعا يعني أقول عذرا تمت أخطاء منهجية حتى في القلب في جملة إلا من سلمها الله سبحانه وتعالى وأقول من خطأ بمكان أن طالب العلم أو أحد من العلم أن يشرع ويغمس يده في كتاب مباشرة قبل أن يبين معالم التمدد لا سيما النظر الحمد لله لا سيما النظر الحمد لله فنحن الآن والجميع يؤمنون وسنقرا اقرا وشرح ودرس في كتاب الروم ان يؤمن ذلك فاحببت ان اقف وقفه بسيطه مع التمذهب والفقه من ثم نعرج الى الامام احمد من ثم نصل الى كتب الحنابله ورجال الحنابله ومناهج الحنابله في تصانيفهم وفي تصانيف افعالهم وتخريجاتهم من ثم تتضح حقيقه الكتاب الذي بين يديك ليس من حتى اهل العلم ذكروا ان تمت يعني امور عشره العاق انه يطالب العلم العاق لا يشرع ولا ينص كتاب ولا ينظر اليه ولا من يقراه ويعلم حتى مر الامور هنا ان يعرف الغايه والثمره ومنهج المؤلف فاقول اتقى الله جميعا. المذهب او التنادي الجميل اخذ مساحه فكريه اقول مات النبي صلى الله عليه واله وسلم لقام الصحابه بنشر هذا الدين على السلامه والسداد وحسبك ان النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في التمذهب شيء فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه عليكم بالذين من بعد ابي بكر وعمر ما حمل ابو بكر احدا من اصحابه ولا من اعام المسلمين ان ينظر الى اقوال ابي بكر قبل ان عمر قبل من يلازم هذين الامامين هذه واحده وكان الناس بالسلامه كل منهم يسال من يثق ابنه حتى بعض لما تقرؤون أن يحرم كان يتبع الفتوى

لما قال قولته فعلم طرف هذا لنا أقوال كثيرة وحنا نبدأ طرف عنها لكن نذكر بعضها. يقول كل آية تخالف ما عليه الأصحاب إلى تجعل لك الإمام الأصحاب فهي إما منسوخة أو مؤولة. وكذلك كل حديث يخالف ما عليه الأصحاب فهو كذلك مؤول أو منسوخ. هذه الحقيقة يعني معرة بقية من لا يرتد عليها إذا وقع فيها رياض صاحب المدارس المالكي وإذا الشافعية وأيضا شيخ الإسلام الهروي فهم منازل الثائرين يمكن تخدم البيت الشعر لأبي أنسى أنا أقول أنا حنبلي ما يحبوني من أمر كوفيت للناس أنت حنبلي من يتابع لها ويصدق حقيقة مؤخرا أصار بقرة الحاشية على الجلالة يقول كلام من قرأ الجبيل وغفر الله للجميع ويقول لا يجوز التفريط غير المذاهب الأربعة لا يجوز بحال من أحوال ولو وافق قول من مذهب قول رجل آخر ولو وافق قوله قول اتحاده أو آية أو حديث فلا يجوز ومن خرج عن المذاهب الأربعة فهو ضال مضل وربما على استدلاله وربما أداه وخروجه إلى الكفر وليس يقف عند منتهي الخلاف الفروعي بل قال قولته هي التي يعني تقشعر عندها أبدان الفقهاء والعقلاء المؤمنون لما قال واعلم أن الأخذ بظواهر النصوص أو قال ظواهر القرآن والسنة من أصول أهل التأمل خاصة الذي عنده مراق والعقائد يفهم الكلام هذا. الشيخ الأمين في أبي البيان حقيقة توسع في رد عليه تعجينا في أبواب الحسنك جعلها أصولية وعقادية منطقية وفقهية فإذا تصاول أصبح هباء منثورا بين سطور هذا الإمام والجلد فالحقائق وشيخ الحنابلة المتأخرين سنة التسعة من هذا الهادي رحمه الله في مليون جولتان عن كثير من كتب الأحكام ذكر مثل هذا الكلام فقلنا ينبغي لكن طبعا أنا أقول عابر والقوم يعدوهم لا لشيء هذا تكلم لماذا اعتمد اللقب فأقول أنواع الفقه كما قلت سباعا من هو البدعي والنوع الأول عياذا بالله وهو الرأي فقه الرأي وأيضا فقه الثاني فقه التعصب المذهبي والثالث فقه العصري البدعي وهو فقه التيسير وهؤلاء فرق المعتزلة الإسلاميين عياذا بالله أهل العقل هذه يعني لماذا تظهرت حسب ابن بشير وليس لها يعني أثر في علم اللهم بنوت واقعية فيسمى فقه التيسير. أما الفقه وأنواع الفقه الشرعي فأنواع أوله فقه التوحيد فقه التوحيد ففي دخل به العقيدة فقه العقيدة يسمى الأصول والشريعة والسنة وهذا الفقه ليس لأحد عقيدة مستقلة ولا لم يدعو أبو بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة أحدا من المسلمين لا بإيماء ولا بإيحاء ولا بإشارة ولا بنص ولا إلى عقيدته ونعاذ الله أن يكون هذا إلى الأنصار حتى الإمام عند البخاري الحمد لله الإمام الشيخ الطبقة رحمه الله في كتابه السنة لما حمل الناس على كتابه وسرب وأنب كل من خالف ما في هذا الكتاب المسطور المثبوت ما وقف على الكتابة لما أذكر يعني كتابا معروفا بين المسلمين كتاب الوقتية عقيدة أهل السنة والجماعة إحنا ما أخذنا وسلف الأمة أول الذين من يعني عقل ابن تيمية يعني ذات سنة 28 دار السبعمية رحمه الله إلى الآن ما قال بأن ابن تيمية بقلمه يمين الله بما قال معاذ الله ولكن لا ذكر كلمة ولا حرف في الجنة إلا وعليه السلف إما آية وإما حديث وإما عليه جماعة السلف ما حتى نجد بلا لقل عقيدة هذه السنة والجماعة ثم يرجع رحمه الله ولا ينسى ما كان في عقيدة ولو من خطأ الآن رغم نفسك عقيدتنا أو عقيدة فلان على من الجبل يا أقول للأسف يعني هذا لعله يعني بالفعل من خرج الآن أطار مغلفة علمية عقيدة فلان السلف الإمام سبحان الله إن أصل عقيدة العلماء الأمة السلامة والسلفية بما أن مصادرهم ومصادر التلف وانطلاقاتهم سلفية يمكنون أن أحد يمكن ليس معصوم إذا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يتكلف يبحث تبعات الأخطاء رجل الإمام من سلف الأمة الذي قام وانظر وذب عن الإسلام ومات وهو يقدر وهو يذب عن سلف الأمة وعن عقيدة يبدأ إنسان في دبر الزمان يحس يقول وقفت على سلف كذا سلف إسلامية لعله كذا يبقى عقيدة الكلام أقول ما يجوز هذا الذي يأتي بالسلامة إلى هذه الساعة السلامة لأن فضل له ومن جنتنا ومجنتنا وملاذنا بعد الله في وجه أهل البدع إلى المثال البسيط ابن عبد البر رحمه الله إلى قول يعني يكفي العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى لما ذكر ترجمة الذهبي في السياق ترجمة ابن عبد السلام قال ذكر الكتابين وذكر بلفظ آخر ذكر يقول ما طاب في نفسي حتى أقتنيت المحلى للمحسن جميل ابن قدامة قال وثالثها التمهيد على كلام الذهبي التمهيد ابن عبد البر ورابعها السنة الكبرى للبيهقي ثم بعد المعاصيين أخي زاد ذاتها وأنا شيخ إذا كتبت الكهيلة فأقول هذا يقرر الذهبي في تاريخه أن ابن عبد البر إمام أئمة السنة ولا شك ابن تيمية كان يقف بكلامه والله على بيوت البدع وعلى صروف البدع يعني يجعلها طاعا صفصفا بكلام ابن عبد البر ياتي انسان يقول رحمه الله عقيده ابن عبد البر ثم يذكر بعض اخطاء العقيده وزياده وتدلال عدم الامه بالسلامه نعم اذا كان ثمه انسان يتهم يتهم انه مؤيد انه جهمي انه كرامي انه كلابي انه اشعري فله ان يكتب عقيدته لا ليحمل الناس عليها ولكن يدفع ما قيل حول الرجل أو آخر رجل له قلم سياس وإمام وكتب صار من الركبان السلام وهذا الإمام يعني بكثرة قراءة كتبه وهو خلق وهو تدريس وهو بس للبدع يريد من العاقل أن لين عقيدة أو حد منها بعدل وإنصاف ورحمة يرحم المسلمين يكون مشكل أقول فقه العقيدة ما مثل أحد منه يعني فرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الكتاب والسنة وقال منه لما جمع على عقائد ما نعلم أن أحدا من سلف الأمة اختلف في أصل المسألة العقيدة أمور قضية فردية يعني خفية يصيبها غيظ في الفنون عند بعض العلم لا الواقع أهل السنة يخطئون فلا يفادون أهل بلا يفسقون ويبدو أن ربما كثيرين عيال من الله هذا الله هذا من يجب فأقول على الفقه لا يجب أن يبدو الله أنا على عقيدة ما نحن بل سبحان الله يعني استقراء استقراء يعني قطيع وقاصر كل من ندعى أنها لم تهد الإمام أحمد وخطرها في كتاباته لن يفتق في هذا سجان بن حسن لا بحسن أشعر إسماعيل بن علي أشعري لا سبحان الله يعني ما هي نقول أولى العقيدة السلفية التي عليها الصحابة والتابعون سادة التابعون وتفهم عن أحنا مختلف يعني لهذا ما نقول الله فلان مكلف لا فالإمام ابن تيمية لما نظر في الواسطية قال هذا عقيدة الإمام أحمد الشافعي قال ما من قال بهذا لا يعقد أحمد ولا الشافعي ولا الإمام مالك ولا أبي حنيفة ولا الأوزاعي ولا الثوري هذه عقيدة الصحابة والنبي عليه الصلاة قال لا أقول لك أقول لك أنه لا أقول لك هذا بطن نعم الفتح الثاني فقه الأحكام العملية المقطوعة العلم المجيمة الضرورة مثل الصلاة والزكاة والحج ما ينبغي أن يجري فيها التقييم وتنزل الآذان وتنزل وتنزل القلوب يوم يقول قائل والله مذهب أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة في الصلاة الوجود ولا ماذا بيوش ما نحمد ولا ما نحمد هذا الشيء لا لا لا يجب فيها التمثل ولا يجب فيها التقنيك بس يقول الله دليل الصلاة تارسين لهنا فقال الله أمني لكن لما أكتب ومثل الإمام أحمد ومثل الإمام مالك والشافعي هذه نايمة طريقة ذلك وليس فيها تقريب. النوع الثالث هو فقه الإمام المجتهد. الإمام المجتهد الذي له يعني تصاريف بالتعاون على أدلة بعدما فتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني أسلوء القرآن لمفهومه من كيفه ونصفه من سره والسنة بفقهها ورجالها وموالها وعليها ووريها واشتالها وطوحها واللغة وحده كل ما يتمنى من المؤمنين ومن شأن عرف بالسؤال هذا له تعامل. وهذا يذكر مثلا يعني الأئمة الأربعة مثلا كثر أثبت الأئمة الأربعة هذا يسمى يعني كانت حقيقة لأنه ذهب لما نحن بالتعامل مع النسيس بحسب استقرار الأصحاب المؤمنين تخارجه كذا وكذا. النوع الرابع الآن الرابع هو أصحاب الإمام في التخارج يفرجون منافذ الأحكام على ما ذهب إليه الإمام في تخارجه في أصوله يسمى التخريج والاحتمالات والأوجه والطرق فجمعنا وهم مشترهم عليه العمل الذين على هذا هم أقل من قريب يهدون على قائد فإن شاء الله نبدأ عن طبقات المدى الحنبلي إلى في سيدنية في المدرسة المجيسي رحمه الله في الرابع المدنى. الرابع هو الذي يحفظ مذهب الإمام يحفظه إن حفظ سطر إن حفظ سطر يفطر بمعنى يعني الطوية فقهية يعني يعلم أن كلام الإمام محمد فيه مثلا الطلاقة والرجعة أو كذا كذا فهناني ينزل إليه مباشرة تسمى الطوية فقهية أو الطوية شرط كيف تسمي أنا الطوية فقهية عندي تمام الرياضة يبحث ثم يعرف كلام الإمام ويعرف أن هذا من منصفات الإمام أو من روايات ثم يبحث أنه متفق أنه مجرد كلام يعني كان قبل هذا رواية الإمام أحمد أو ما استقبل كلام جزاء أو من اتصاف الإمام أحمد هل وقت تحتاج هل ثبت هذا هل من الذي قالها لأي سند وعلماء الحنابلة المتقدمين جدهم ما أخرهم عن هذه الشيء المستقرات إلا أنهم كانوا يتحدثون عن دقائق ما يعني يعلق بالإمام أحمد هل هو سند صحيح وهل له ناقص وهل له مطلق ومقيد هل له مخصص وهل مجرد أنا أقول الإمام أحمد يتقسم على الأئمة الأربعة ثم نذكر أن بالنسبة لأن هذا الأخرى نختصر الكلام عشان إذا إن شاء الله يعني كان في الموضوع ما يدرون فيه ثم نذكر يعني أن الناس بالنسبة للعلم على قسمين مجتهد ومقلد ما يفرض احد عن هذين القسمين اما ان يكون مجتهدا او مقلدا والمجتهد مجتهد مطلق عند السؤال مطلق ذكرنا لان طرفه من الكلام هذا ومجتهدا في مذهبه كما ذكر غيره مذهب امامي او مذهب اما عشق غير امامي من هذا لم تكن حالات إن شاء الله أكثر في لما ذكرنا أصحاب الإمام أحمد ومجتهد في نوع من أنواع العلم والرابع مجتهد في مسألة من مسائل العلم والذي عليه جمهور الأصوليين وسلم العلم أن الاجتهاد يتجدد هذا الصحيح من لا يرى أن الاجتهاد يتجدد إذا الوجه هذا الصحيح لكن تقريبا جدا ولا شك في هذا. أما التقليد فهو اثنان جائز وممنوع هو يسمى بعض المسلمين اختياري واضطراري. الاختيار هو ما عليه العامة الذي ليس لهم يعني رغبة ولا أرض في الطلب والعلم هؤلاء يعني معذورون صواب الأمة على أنهم مقلدون يسأل العامي من يشاء بما شاء وقت ما يشاء ما يتخيل ولا يتكلف ولا تحال الفتوى لرجل من آخر ولا يحمل أحد أحدا على إمام دون آخر أو قول دون آخر ولا يحمل من يسأله الأمة ولا عرفناه إلا في الدولة العثمانية لما حملت أمين صواب المسلمين من كان تحت جناحها على المذهب الحنفي وبدأ أجنب الفقه والخلل فيما يسمى العلم. الثاني اللي لم يجوز التقليد فيه إذا ضاق على الإنسان، ضاق على الإنسان الوقت، قد يكون طالب علم أو إناء أو مجتهد يضيق به الوقت، فذكر اللعن يقلد فلان من المال بعلمه وأمانته، فهو عنده قوة اجتهاد وقوة علم يبحث كانت وقت ضيق، لا لصيد ربما العبادة ضاق وقتها، لربما النازل حان أوانها، هذا يقلد. فمن الصحابة ما أحد يشك أن جمهورهم فقهاء وعلماء كانوا يرسل بعدهم لعظة، فهذا الدرجة هذا واحد. اثنين، من عنده قصور ثلاثة، من عنده قصور فهم، ليس يعني ناقص عقل ولا ذي يعني علة، لا قصور يعني قلة صلاة، لم يحب الأدلة والسنة وآلة الاجتهاد، هذا ما عليه سواد علماء الأمة، حسبك بمن دون من طلاب العلم، حسبك بما نحن في دبر الزمان. يعني مما نتصدى حقيقة صلحات الفقهاء، يمكن الفقهاء كما يقول ابن حمدان في المستشفى 5600 في أدب المستشفى المستشفى يقول هؤلاء انتهوا إلا قليلا، يقول هؤلاء انتهوا كل قليلا، علما أن في هذا الزمان الاجتهاد أيسر عما كان. قال ليكون الفقه والحديث دينينا وجمعت آلة الاجتهاد، ولكن بما أن الفرض كفاية أهملوه الناس فملوه ولم يعقدوه ليسعوا انتهى. قلت أمه قد خلق لها منصف لكن ما قتلت الناسين عما كانوا يعملون، حذك انتهى كل ما نعلم الآن سيتكلم عنه مقدودة. النوع الثالث كما يقولون ما تقيدون نسبة ها؟ قصر فيه يعني، وهذا نقول الثاني جميع، وهذا كلام يتوقع لدينا العلم أن اجتهاد الأئمة الأربعة ما يثمن يعني عن سهل أمة، أقول اجتهاد الأئمة الأربعة أولى وأصدق وأخلص وأنفع إلى أن تثمن اجتهاد إلى أنفسنا. تقوم بهذا؟ أحد يقول لا والله كما يقول بعضهم هم رجال هم رجال أدى مما لدى به الأولون، هذه دعوة عريضة ولهم ضوائب ونادي الدعوة ما أنتجت ولا أقام الفقه ولا دفعت بداية من بالله. أما التقليد المنوع هو التقليد هنا بعينه لا يصير المقلد لغيره، وما يستمر تعصب المنهج هذا ما يجوز حرام ينجز حال من الأحوال. تقليد آخر الذي عنده آية في الاجتهاد يقصد يعني لازم يجتهد عارف في جميع فنون العلم، لو لم يكن إلا عالما في مسألة أو أنا بنزل على يدي بعرفتين الصلاة وفيها مسائل وفيها يعني كتب وفيها، فأنا خطا طالب العلم أو طالب العلم أستطيع أن أفهم المسألة وعندي ساعة من الوقت يقول ما يجب أن تقلد، أنا استأجر لربما تقلد إيش النعم، قد تكون هذا يمكن من يقلده. ويقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضلهم يقول أجمع علماء الأمة على أن المقلد ليس عالما. الاختياري ذكرنا على الجائز يعني من اضطراري فيما يضطر ضاق به الاختر فهم الاخوان ترى من العلوية الملاءات قالوا لا اختلاف التفين من هذا العبد اين هذا اين هذا. فيقول اما المذهب الحنبلي سنقهم على الامام احمد قضاء تطويرات مسمى نعرج على الأصحاب ثم على الكتب الحنابلة باختصار ونعرف مناهج الأئمة الحنابلة حتى الإنسان من نحن الروض ونرده يعرف يعني حتى لما تأتي مسألة يعرف أي كتاب ترى يدعى لي ماذا صلها كتاب ما هل ذكر ونعرف أنه في الثالث لا ينتهي مناهج الحنابلة خاصة حتى تتعامل مع القوم. خلينا نحن هو أحمد بن محمد بن حنبل بن ولاه

وكلام في المؤمنين. ولهذا كان من كان يقول هو أمانة أن يتجاوز الكلام هذا. شرح المختصر الخرقي ابن قدامة أبي محمد عبد الله بن أحمد المحمد المتوفى سنة 2600، وهو يعد من المشتهرين المخلصين هذا الإمام. ثم ألف كتاب آخر يقول مختصر هنا، ولا يظن أن يكتفي اختصارا للمغني، لا هذا خطأ. هي المغني ثلاث، فأقول عالي نعم ليس بكل مسألة، ولا قاعد يختصر على المذهب. إن هذا جمع بينه وبين بعض الكتب إن شاء الله نذكرها أجمع الأكمل حقيقة حتى تعرف خلاف المسائل. بعده وقمنا الكتاب الكافي وهو رواية سنة ثلاث الأوجه والاحتمالات، ويذكر الدليل والتعليل ولا يخرج عن المذهب بتة لا. يعني سورة عبارته وسورة قياده إلا من شرحها واختصرها، ثم شرح بعده المقنع الكلام كافي، أي أيها الحنابلة هذا الكتاب يكفيك عما كتبه الحنابلة. الكلام لما يضطر على الهمة وتقاطر أراد أن يجعل مثل ما يسمى الآن اللفظة اللاتينية، كان هو لكن الله أعلم النوسة مثلا يسمى ملحشرة، هو المقنع من يقنع هو الحنبلي، ولكن لم يكن عالم إلا مدن قد صبر وأنعم النظر واستظهر أقوال المتقدمين رجالا وأقوالا وكتبا. هذا كلام عجيب، ما يحتمي إلا الحنابلة وإلا الحنبلي. الحنبلي كانوا أرادوا لأن هذه المذكرة تبقى ذخيرة لتسمى بها الحنابلة في آخر الزمان، يكون يختفي عندنا هذا. فبقي أمانة في أعناق الحنابل حتى البراء المرجاوي، فيسمى كتابة المصاب في معرفة الرأي من خلاف، ولم يشرح الإقلاع بل قيد مطلقة وبين مطلقة. وفي كتابه لما خرج عن الحنابلة ولم يذكر دليلا ولا تعليلا، ما ذكر إلا الأقوال، وهل هذا قول الإمام أو رواية أو نص، وهل هذا قال به من ها، وهذه الاحتمال، وهل هذا مشهور، وهل كلام عجيب تقرا بهذا الإمام تقول الله يجره يا الله أجر من الداوي. والحنابلة بعد المختصر الخرقي عكفوا على المقنع ركوب ما بين شرح ما بين نظ ما بين اختصار ما بين تعليق ما بين تعقيد ما بين حواشي ما بين جمع، ونذكرها ان شاء الله. ثم بعد ذلك يقول اراد ان يجعل كتاب يحمله الحنبلي في يده حتى يقول بعض الشبه، يقول حتى في سوقه وهو عند الفقه، وعند الفقه الشيخ يقول يصبح ان يكون متنا لجميع المذاهب. هذا شخص ياسر ولا لا؟ ها؟ طيب يصبح أن يكون مثلا من جميع المذاهب، ذلك شيء لأنه يذكر الحديث ويذكر بعد الحديث هذا يعني النص هذا يذكر فوائد استنباطات أوقات يتنفسح المذهب أوقات يطلقها. فيجي رجل مالكي فيشرح يونس حنفي كذلك شافعي كذلك يصبح. ثم بعد ذلك نأتي نقف عند المقنع عشان نبدأ نجرب أرغب هون يعيشكم بيسكم وشوية شوية هنا مذهب المقنع. خليكم المقنع كتاب عجيب غريب وجمع روايات وأقوال احتمالات وأوجه وترجيحات وطرق الحنابلة وكتاب إلى الغاز والإلغاز والإبهام ولا حاجة أقرب منه إلى البيان ولا شك. فانبرى له المرجاوي علاء الدين أبو الحسن أبي بن سليمان المرجاوي لتوفى سنة 85 بعد الثمانية، فأصبح يناقش الحنابلة ولم يقل عن الحنابلة رأسا، والذي يقول يصاب شرح للمقنع ما عرف ولا أرناب من القرآن نهاية المنزل. هو حمد بن سب يأكل وليلا ولا فعليلا كل رجال وفي رواية وقال بها فلان وعبار والطعارية ويبدأ بالمنة والنجاة يذكر أسماء عجيبة منها. فلما لما أصبح كتابا يعني مرجعا للحنابلة ويقف نفسه مفخرة من يقرأ هذا الكتاب أراد أن يختصره عن إذنه اختصره وسماه التنقيح المشبع منقح وغلق تلقي يشبع الحنبلية. فلما عتب الحنابلة على المقنع ومنهم مرجاوي شرحه وهذا واختصر شرحه، طبعا المقنع له شروح كثيرة يا مشايخ من أجمعها وأنفعها من متأخرة ابن مفلح ذكرناه المبدع والأسوأ، اختار هذا إلى ساعة هذه لم يحقق ومن تجمع كتب الحنابلة. كل شيء يعني أريحية وهي انبساط وهي سهولة. قراءة الأمهات والمصطفات أفضل قراءة من المتون هذه. انقصت سنة 400 أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد هذا الإمام في المجة شرح كتاب اسم المجة وفي كتاب التنوخي هذا شرح اسم المجة شرح المقنع وشرح المقنع ابن أخي أبي قدامة يعني ابن قدامة عمه أخذ المغني وكتابه المقنع فاستأذن عمه أبا محمد عبد الله بن قدامة أن يصب ويصيغ المغني وعلى المغني حتى وهو ابن أبي عمر أبو الفرس عبد الرحمن المستشفى سنة 82 بعد 600 رحمه الله ما يسمى الشرح الكبير واسمه يا إبراهيم الصحيح الشافعي وغالبا تذكرون الطبعات القديمة المغني تحت الشرح الكبير فقرة فوق قد يأثر خاصة طالب علم هاش قد علم صح كلام العبارة هي هي ما يخرج لكنه يعني يتجنب أخلاق العار يذكر على نفسه هذا الإمام الشرح شرحه ثم شرح كبير وجميل وجميل جدا يعني الحمد لله لكن لم يقرأ يقرأ في المهم أولى وأقرأ نأتي عند الشيخ الحنابلة في زمان وطبقته وديوان الحنابلة المرجعي جاء عند المقنع ويهدده ورتبه وأصبح له ايش ثم انفاق ثم انفاق انفاق إلى الثالث ثم التنكيح المشبه المقنع له اختصار وقبل أن تتصال أنه يمر على الرب هذا أعيدنا أقول إنصاف قيد وبين مبهمات وملقات المقنع ثم اختصر في كتاب جميل اسمه التنكيح المشبه ثم خرج علماء الحنابلة قال الحمد لله الذي كفانا التنقيب والبحث والترجيح بهذا الإمام فأخذ المقنع بيمينهم والتنقيح يشبه بشماله لا نقصا ولكن جمع فجمع بين المقنع وبين التنقيح المشبه المقنع هو المسلم لا وهذا خلاصة في ترجيحات على هذا ولا لا يا مشايخ فأرادوا أن يجمعوا بين أكتابه فالذي انظر له الشيخ محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي المتفى سنة 72 بعد 900 يسمى منتهى الإرادات فجمع بين المقنع والترتاح المشبع والزيادات من عنده وأنتم تعرفون كتاب ويش منتهى الإرادات المقصود أنه جمع بين المقنع بن قدامة المقنع وترجيحات المرجاوي في التنقيح المشبع من تهد هذا الجامع بين المقنع والتنقيح المشبع وزيادات يعني أشياء مرسوم زيادات ثم لما احتوص وتقاطر الحنابلة على الكتاب هذا درسا وإقاءا وشرحا قال أبو محمد وحمد أبو شيخ حنابل قال يا بني بما أن الله وضع الكتاب كلا قبول اشرح مثلك هذا مثل مثل ردات مثل فشرحوا في عونة أول النهار وشرح عجيب يعني يترك الحنابلة قد نسمعهم وكتبهم يعني تتخلى بكلام الحنابلة ثم ما أعجب الكلام شيخنا وشيخ الروض وهو منصور بن يونس بن إدريس المتوفى سنة 51 بعد الألف فقال شرح صاحب المتن وهو من النجار الفتوحي قد أطال في جانب واختصر في زمانه فأراد أن يأتي بشرح جميل ثم شرح من تابع عباس وهو اللي تعرفونه هذا في الأسواق موجود بحقه الشيخ عبد الله بن عبد المحسن تركي حفظه الله أحيا الله به كتب الحنابلة أبينا ما ابتغينا قالوا أو ما قالوا فقرأ له كذا الحمد لله جميل الأستاذ هذا شرح منتهى الإرادات. السؤال لكم لما تعرف شرح منتهى الإرادات تعرف أن كتاب عريق وله سلالة وله أشجار في المذهب وله عرق ما بصير تتعامل معه ما تتكلم الكتاب هذا وما له عليه يسمع عن زيادات والمزاق عن المقبولة ولا من الشهادات ولا من تخريجاته ولا من انتصاف عن الإمام أحمد كلام عقيم وكلام محتاج إلى يعني وقفات ولهذا الكتب التي بعده وقفت مع الكتاب هذا وعليه حواشي وعليه شعور وعليه استدراكات وعليه من الزيادات هذه ثم أتى إمام يسمى موسى بن أحمد بن موسى بن نجع الحجاج الإمام المقدسي، واختصر المقنع الإمام الحقيقة، واختصر المقنع يسمى زاد المستقنع شرح اختصار المقنع. إذن زاد المستقنع إيش؟ شرح للمقنع، اختصره. ولكن عليه مؤاخذة، قال اخترته على القول الراجح وحلفت ما ليس عليه العمل وكذا. فأنا أبدا أنتظر الكتاب جدا هذه المختصرات يدخلها دخائل. ولهذا يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقال قبله ابن القيم وابن القيم محمد بن الوهاب سنة 6 بعد 200,000 رحمه الله، ماذا يقول؟ أكثر ما في المنتهى والإقناع فيه إيش؟ فيه ما يخالف المذهب، يعني ما هو من المذهب ويخالف الراجح من المذهب. فأقول هذا ابن نجا الحجازي اختصر المقنع ثم زاد المستقنع اختصار المقنع، وكان مغرم بهذا الإمام البهوتي رحمه الله، لتتبع كتب ابن نجا الحجازي ويكتبها غالبا يشرح يصادر هنا، لأن ابن نجا هذا الإمام حقيقة ما ينفع على كتاب إلا ويشمع الكتب، ها؟ إن هو ما ليس له إلا أن يحرر ويقدم ويرجع، ليس إلا أترى حنابلة الحيث، يعني من المرداوي رحمه الله انتهى الفقه، انتهى فضل لكم إن شاء الله يعني النشوء ثم النمو ثم ما يسمى التحرير والتنقيح ثم ما يسمى الاستقراء. يعني علماء لما يقول استقراء من هم تتعجبون؟ استقر وهو في الجملة ثم اشترار لما كتبه الحنابلة، ثم احياء كما تشهد بطر الاستاذ المدخل تفصل يقول ثم احياء اشترار. فأقول فهذا الجهودي رحمه الله سنة الناصعة هو من آخر المحررين والمنقحين، لا زيارة في المذهب، ولكن يجمع منها هنا ويقدم آخر ويرتب ويهدي بيت قصر. فأتى إلى كتاب زيادة المستقنع وشرحه وسماه الروض المربع. ثم أبو النجا الحجاج رحمه الله له كتاب آخر، وكتابه زن حقيقة من أجمل ما كتب الحجاج مثل نحن بن موسى، وهو يسمى الإقناع لطالب الدفاع، الإقناع قبل الإقناع وش ناصر الإقناع لطالب الدفاع. فجمع تلحات تصريحات المرداوي في كتبه الثلاث، المرداوي من المحررين الانفاق يتنفح المشبع وتصريح الفريق الابنوب الله محمد بن عبد الله 63 بعد 700، وهو ابنوب الحاد الاستاذ الفريق تعرفونه على ابنوب الحمام جلل، قال ابن القيم يقول ما اعلم تحت قبة الفلك اعلم بمذهب الامام احمد من ابن مفلح. فيقول انا ابن تيمية وهو متلميذ ابن تيمية، الا انه يعني كما قلت شمس ابن تيمية كشفت كل الكلام، يقول انت لست ابن مفلح، انت مفلح. يقول ابن القيم يقول رواية يعني ما عرف ترجيحات شيخنا، ترجيحات شيخنا ابن تيمية ها مذهب الى ابن مفلح، واعرف الناس ترجيحات شيخنا. وأنا أحميكم يعني من عنده رسائل علمية يأتي إلى الفروع ويخرج ترجيحات ابن تيمية، وهو من أجمل وأقوى وآخر ما ابن تيمية في الفروع يذكر ترجيحات شيخه في هذا الكتاب. هذا كتاب مليء بترجيحات ابن تيمية حقيقة، وله أقوال عجيبة في الفروع حقيقة، يصبح يعني لك أن تجعله كتابا من مذاهب الأربعة، يذكر مسألة يذكر أقوال الأئمة الأربعة في المطربي بطبعا بعرميد سين حا ها سين الشافعي ها الحميدة بلا أواو اتفاق خاو ودال انفراد الحميدة عن هؤلاء، وزارة سمية وتسعة ابن عبد الهادي المدرج هذا رحمه الله في منه دول أفهام كتاب جميل وأنا وصل به لا مثلا لكن شرحا يقول دول أفهام عند كثير من كتب الأحكام. وعود على بد أقول فهذا في كتاب الأقناع جمع تريحات المرداوي في جملة وكتب الحنابلة ورجح مثل هذا الناس التقديم التأخير، فانبرى له الوهود رحمه الله حتى في سنة للأي انبرى له، وشرحه في كتاب سنة من يعرفهم؟ كشاف أخذتنا شرح متن الإقمان. فعلى الثاب يسمى قصة الحنابلة ما أقول مسأله جلة نقرأ الحنابلة إلا ومجيز هذا الكتاب، كتاب جميل عجيب وغريب. هذا الكتاب حقيقة مقهر حنبلية يحتاج الإنسان من السنتين يبقى تطالع بناء هذا الكتاب كشاف القناع بالبهوثي. ثم نعود نقول نحاكم الحجاوة رحمه الله كيف اختفر المبنى على أي وجه على ترجيحاته وعلى تسحات الإمام أحمد، صحيح يا مسلم؟ لا وهل الدلالة على صحيح من صفة ولا الرواية؟ هل هي تخريجات؟ لأن المتنع مسروق بإمامه ابن قدامه صاحب أمه خليقته، فلهذا استدرك الذات المستقنع استدراكات هي أبعد ما تكون إلى المذهب، نهاية أنها تخالف الراجح. وكون أبوه رحمه الله بأن حده وحديده ينفضوا على الكتاب هذا ويشرحوا عواقبه بأي وجه شرحته على أي ترجيحات. فإذا نفهم من كلام أبي صفوان أن الكتب متأخرة لا تعزل لطالب العلم تقول الحنابلة يرون كذا وكذا، الجلوس تقول هذا ما ذكره صاحب البيهوقي في الروض، بل هناك ثمة ملاحظات على الزاد أكثر من 70 ملاحظة ما بين مخالف المذهب وما بين مخالف للراجع. ولهذا تبتوني لما نسأل عن قضية هذه التي أنا أتنجل حولها يقول أن إضافة إلى الأقوال، مثلا قال عنك بالمحرم يبدو المسلم عبد السلام الحراني إمام الجبل أبوه جد قد عليك ذات أجمع ناس ثم من بعد ذلك قال وقال إذا اختلف المحرر عليك بحق المسجار متبرة دار إذا اختلفوا عليك بترجحات من تيمية إذا اختلفوا حتى في المتأخر الآن بعض العلماء المحسوبين حتى العلماء الشام لهم يعني رسائل ممكن نهاية ولهم فوائد حنبلية اسمها طابع العلم الحنبلي، لكن هذا معدومة مدروسة في عالم الحنابلة أسس عند الهند، لكن إنسان يذكر مثلا ما ويشرح حتى الدليل وأي دليل تريد أنت دليل أنت تراه أنه صحيح نهيت من بعيد عن صحيحين، قد يكون صحيح عندي ضعيف، قد يكون لك أحد واحد ومنهم آخر فنفترض أن يقع الدليل هذا. ولو يقول علينا بمنهج المحدثين يبقى الحصبة هذا القرآن بين يديه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ما بين الصحيحين ما كتب السنن والمعاجم والمصنفات والمسانيد وانها يا عبد الله وانظر الى اخينا فقها لا يستطيع لو يسود قرنه الذي يقول لنا فقها أليس كذلك؟ لا لا يمكن. أعطيك مثالا بس أول حديث في بلوغ المرام، بلوغ المرام بعد عن الولانا إن شاء الله يفهم معه يقولون متن جميل مبشر وقال متن جالم وبلوغ يدفنان في نبوغ، متن زاد وبلوغ يدفنان في نبوغ، كونك أن تحفظ الزاد والبلوغ تكفيك أن تكفي في نبوغ. ونبوغ ليس نبوغ علماء يوغ الملاح والغنى الناس وخاب الطالب ما صلى في نبوغ، يعني مميز كل الزاد والبلوغ بعد. فأقول الناس بحديثهم في أول البلوغ يقول عليه الصلاة والسلام في الطويل وعند العلم الأربعة يقول صلى الله عليه وسلم هو أنا ما ألحق هو طهور ماءه الحلة منتج هنقف معه أنا رجل من حق المهم أفهم من هذا الحديث فهما أفهمين، أول فهم أنه الماء ماء البحر طهور الحمد لله، ثاني أن ميتته حلال خلاص. فقيه آخر لا يقول بما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من ماء البحر طهورا فيطاف عليه كل ماء كان على أو باقي على خلقه، بما أن البحر ماءه أزاج فما سواه ما هو أولى أقل منه مجاية يتغير الوقت ولمي من باب أولى. نظر النبي عليه الصلاة والسلام لا لذات لم ينتبه يا مشايخ وكل الرسول كون عليه الصلاة والسلام يتجر حكما أو حكما مثلا له تخصيص، هذا أقرب ما يكون إلى تخصيص أن يطلق على هذا، يعني هذا مقصود. لكن يوم أن يسأل سيكون السؤال قضية في عين، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح البحر بمعنى أنه كان أصله حرام ثم قال اعلم ترى البحر حلال، لا لأن السائل سأل قال نطلب البحر ومعنا الماء ومعنا الماء طويل ها فإذا شربنا توضأنا عطشنا فقال هو الطير معه ايش انت كالعسل كطير معه الحمد لله زاد فائدة على هذا ما أراد فيقول فقيه يقول لزم أن كل ماء باق على أصله هو فهو الداخل هذه لا يفهمها المحدث الذي يولي ظاهر النص أنا أقصد الحديثين من أقصد المحدثين المتأخرة لذكرهم حمد وسليمان الخطابي في معاني السير الشرعي على الجاوز عن المسلم ذكر كلام عجيب من هذا ثم يقول فقيه أفهم فهما آخر أن الماء أن الملح الماء الذي من أصل الماء يختلف حكما عن الماء المعدن يعني يقول الآن قدحا أو إماء بإماء من ماء بحري يوم يعني أخذت منه شربة تنفذ يأتي آخر بماء جلال من البئر مثلا فيصب عليه ملح معدن يغير طعم من الأرض إلى مصبح ماء مالح أجاز فقال يقول هذا الماء المعدن يختلف عن الماء هذا لما يقول أنه أصلنا أول ما تقول الله سوى ماء ملح من العرش على الصلاة والسلام ما فرد الفقهاء يقول إحنا أصلنا أن يقول ده ماء باق على خلقته خلق منها طهور أي كان سواء ماء جبر السيد ماء اختلط بحصى بقذا يورق شجرا من طفل الدين بكذا تغير بقره ومقره كما يقولون هو محمد باق على أصله لكن هنا يقول لا هذه لك أنت يعني تدخل في أنك فجرت أصل الماء فلا يقاس عليه طبعا الصحيح يقاس وفي مقام هذا التاريخ في آن إن شاء الله فيما يقول وقوله عليه الصلاة والسلام مثلا الحل من يسكب يقول الفقير مثلا فرق بينما أصله ومنشأه ولادة الماء هنا وفرق بينما أصله ومنشأه في البر ويرسل الماء يقتات الماء ثم من الأسماك وحيوانات البحر ما هو دون ماء فهل عليه الصلاة والسلام لما نهى عن كل جاب مخلد هل هذا بمعنى أن الأصل في البحر الماء والمشروبات مباحة هذا الأصل فكون عليه الصلاة والسلام نهى عن كل جناب أخرج عن أصل بمعنى أن البحر ليس كل من فتنه حلال بأنه حلال بنفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخرجه قيد آخر وهو كل جناب ووافقنا وخالفنا من الأصل المستقيم في هذه المسألة في هذا الحديث يخرج من الفوائد والدرر ما ينبهر له يعني ما يخفاكم قصة أبي عبد الله الشافعي لما نام في بيت رجل استضافه فلم يستلقى فلم ينم وهو عنده ركة ماء أنا رجاء أن يكون نصف الليل ويتوضا منها فقام هذا الرجل المريض فقال إلى بالماء وهو فالإمام لم يصل الليل فقال يا إمام أنت أولى الناس أعرف الناس بقيام الليل ما الذي حملك على أن لا تقوم قال تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير نافع على المريض فاستقرضت منه 70 فائدة هذا أعلم وأفضل من أن يكون من نفسه أعلم فأمة الشافعي حقيقة أن تتلمد عليه شيخ الحنابلة الإمام أحمد أخذ من الفقه والشافعي أخذ الرواية من أحمد والشافعي أخذ الرواية والفقه من أبي عبد الله الإمام مالك حقيقة فأقول الفقه هكذا ولهذا أنا سأذكر إن شاء الله يعني طالبنا وأدرى من أقام سأذكر إيش معنى التمذهب ويعني التمذهب باختصار هو فهمك أي دليلك إلى فهم الدنيا هذا باختصار يعني مثلا كتب الانتصارات لا ثلاثة وايد أو أربعة من أكثر من بعض الفوائد وهذه مهمة مثلا ولا أقولها إلا يعني في فائدة أولا أنها المتون أول كتب التمذهب أي إنسان كان حنفيا شافعيا مالكيا حنبليا المسلم يا مشايخ تجمعوا ما تنافر من المسائل والدلائل توافقون بدل ما أنا تعطيني 1000 حديث القرآن بين يدي وتقول يا أبا صفوان لو أكثر أخرج شواهد ما تستطيع فهذا الإمام الله عز وجل من على الأمة أي إن كان الناس يجمع ما تنافر من المسائل والدلائل بين يدي لا خليش أنا كما نتبدأ من حديث التدائي لا هذا الفائدة الثانية

نحن في هذا الوقت من نعترف نعداد أخواننا بالإرجاء هو العمل صحيحة خل نصيد كل المصير يوم الواحد منا يقرأ الفقه ولا يعمل به فالله فبالله إن نجد جمر وصواب كبير من المتهمين ما قطر به العلم لا تفرق بينه وبين عبادات العامة بالله لربما العام الذي احنا الان نتندر بانه مقلد وليس ممكن يكون الصف الاول وبعضهم للاسف لا طلب علم ولا اجتهاد في العبادة لا قيام لا بكاء بل بعض طلب علم عليه الاسرير سبحان الله ما غربت ما غربت علمه بسرعه ايمانه من الله فالمسئله خطيره انت الان حاقق حجه عليك الآن تقول من الله علي وعليكم بحضور حياتي فنقرأ مثلا أداب الخلاق رمضان الله مثلا أكثر من 17 أداب خذ بحضورك الخلاق وفضورك علمنا وتطبقها أو تطبق بعضها أو استظهرها أو استنكرها مصائب بعضها فوق بعض ويعني يستحضرني الآن حديث التلميذي من حديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في الدين حسن سمت بمعنى قبل أن أبدأ أقنعها أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتان خصلتان لا تجتمع في منافق وقد يجتمع واحد هذه الأخرى أن يكون فاحسنت واخلاق احسنت واخلاق وهذا ما عليه البعض من العلم الاخرين نسال عنه والله لا يعني اشياء الناس اللي راحوا وغيرهم هؤلاء اعلم بالله هم الاخلاق الاسلاميه بعض المستشرقين بعض الاقلام الحاقده بعض العلمانيين ما يقتل الاخرين ما يامل الا يرضيك بابتسامات واخلاق وكما يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث له يعني ذكره عربا يقول يعني وأن من قال إن كان صاحب التحفة ذكر كلام منه ولكن يقول ما هو لم يتحلى ويتخلق بأخلاق العلماء يستخدم الذات ويتلي بذنهم هذا هو وأما قوله عليه الصلاة والسلام ولا فقه هذا هو لم يقل إنسان صاحب سمت ولا فقه وهما أو فقه عفوا فقه بلا سمت وهو الذي حذر من انتحاب قيام أبي حفظ عمر وانتهاء بعلي يوم يقول أخشى ما أخشى عليكم منافقون عينهم سوية المثال عنده بس لكن ما عنده أخرى خيالي وهذا الحديث ليس هو إخبار عن المنافقين عليه الصلاة والسلام أجل وأكرم أشر عن أن يهتمون بقدر ما يحذر المؤمنين صلى الله عليه وسلم من الصالحين بمعنى هذا الحديث حث على ان الواحد منا ينبغي ان يجمع بين هاتين الخصلتين بين هاتين الخصلتين حسن الاخلاق الى فقه في الدين لكن العامه كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه مخلوق الناس هذه خيريه يتنازعها افراد امه محمد صلى الله عليه وسلم ما بين المقلل والمستكثر بل بعضهم محروم منها ولكن الخير كل الخير في من خصه النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فقال الله سبحانه وتعالى كما جعلني واياكم من خير الامه ان يجعلنا ممن خصه وسيره طلب العلم. هذا امر عظيم. فلا بد من ان تتميز وتتميز بينك وبين الاخرين وطلب العلم والسمع. حقيقه يا مشايخ والله ما يبارك الله. كم من الجامعات الان تنفذوا وتخرجوا طلبه علم او يسمون خريجين جامعات. والبركة قليلة قليلة من نفسه عند بعضه ما يبارك الله في من جمع علما ولم يعمل به ويتذكر ابن قتيبة الجنولي رحمه الله محمد بن عبد الله من نسيل وستهم إلا عدهم ماذا نذكر الترشتي هذا الترشتي ذكره من حجر ونقلا عن ونقله سهل صفحة الأحوالي عن برقين يقول خلق لنا في الجميع يقول حقيقة الفقه في الدين حقيقة الفقه في الدين هو ما وقع في القلب هو النطقة باللسان وأفاد العمل وأورث الخشية والتقوى، ومن تدارس علما من العلوم ليتعجب به ويتآثر به فهو بناء زمن عن أن يرسل في العلم يعني ثم ذكر كلام كل زمن. ويقول ابن القتيبة اللي ذكرت عنده يقول كان طالب العلم يتعلم ليعمل، يسمع ليجمع ويجمع ليعمل، وإذا عمل ويتعلم ينفع وينتفع. يقول أما الآن أصبح يسمع ليجمع ويجمع ليذكر، وإذا حفظ يقول إذا حفظ دار واستخر. يا مشايخ والله لو نلقى الله تعالى بحفظ عنا عملا وإيمانا والأربعين النووية إلى سيدنا الطهارة وأشياء كنا أرجى وآمن إلى الفوز والنجاة أقرب لك أن تحمل نفسك تبعات الفقه. انت الفقه عمل ونوع خلل في العقيدة وما تعلم شيء لا تعلمه. نعم يريد أن تكون عاميا العلم والرصد في الكتاب وتعلم تصلي وتزكي وتتوضا وتغتسل وكفاك الله، لكن تريد ان تكون من ورثة الانبياء فعلى رسلك احتسن الله بامانه. يلا الامام احمد يا اخوان يقول والله ما دونت حديثا الا علمت به، حتى ذكر حديثا يوم ان حلق النبي صلى الله عليه وسلم راسه واعطى الحالقه بنار، يقول ففعلت هذا. البخاري في صحيحه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجازي بن مغيرة الإمام صاحب حافظ الدنيا وأصح كتاب بعد كتاب الله يقول ما كتبت حديثا ها في الصحيح إلا وركعت الله ركعتين. ثم تعمل الإمام مسلم أبو الحجاج مسلم هذا النيسابوري الإمام صاحب وتلميذ أبي زرعة سليمي بن أبي زرعة الرازي ما مات إلا وكان يراجع مسألة وكان بين يديه وبين جارية أتيني تمر فكان يأكل حتى غلبته التخمة فمات منها نفسه اللثم. عبد الحي قال عنه أنه كان له حذاء أكرم الله التمر حذاء عند الباب هذا حذاء هذا، يقول ضربت المسجد آخذ حذاء ثم مات عنه، ضربت السوق خلصت الحذاء، يقول بين حذائين ما يقارب كذا فائدة. و لعله ايضا عبد الملك الليلي في امام الحرمين وغيره مسؤول دار قطني والمذكوره كثيرا عن ائمه الحديث، يقول البخاري يقول بين يعني كان يطلب اهله ان يسحقوا الطعام تحت ويطلبوا الماء، يقول بين مرضه وبين سكته وبين مرضه قراءه 50 عام. فاتقوا الله لا تتكاثر بالعلم هذا، اتركوه شوف الله والله ما تعلم ما زائدة إلا أنك تتكلم. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا ما يعني أقل من العلم، لكن أقول الزمان هذا صرر عليه أن أقول هالكلام، كثر طلبة العلم والمتعالمين والمتمسحين بالعلم وتجده أكثر شغلا بدنيا، أكثر الناس اهتماما بشماغه وعطره وحذائه وقلمه وجابته وقف لو دخلت أبيك تقول اللهم حمانك اللهم لا تأخذنا بما فعل السفراء منا وقد تجدنا منه يطلب العلم. يا مشايخ القضية أن الفقه الله الله لا تخونوا أماناتكم، أي فقه العقيدة تعلم ما في قلبك، تتكلم عن ابناء الله وصلاح الله سبحانه وتعالى وعلم الغيبية ومن فرم المجلس هذا كل أن يكون به المخدوم ولا صلي هذا أمر من غيره سمى التوحيد العلمي، أما العمل جد والله فلا رأيناه اجتهد في العبادة والقيام والبكاء والأمور عند الصلاة يستحول عند الشيء حرفا بالعلم. الله راجع نفسه مع الله يقول على الصلاة والسلام عند كل بالعيد المناجة من حديث الدرجاء يقول صلى الله عليه وسلم من ترك طريقا سنته علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة يتضع أجنحتها لطالب العلم رضا الملائكة ترضى رضا بما يصنع، وإنه لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان